يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة مريضة فقال والدها من أراد أن يراجع بها المستشفيات ويعالجها فهي زوجة له إن شفاها الله، وعندما شفيت رفض تزويجها لمن قام بعلاجها، فهل له أن يطالب بها وهل هذا من باب الجعالة؟ هذا يروح للمحكمة، يروح يتخاصم هو عند القاضي، القاضي يفصل بينهما، لكن الزواج ما ينعقد إلا بالتعيين، لا ينعقد إلا بالتعيين، تعيين الشخص، تعيين الزوج وتعيين الزوجة، ما ينعقد بالعموم كذا. نعم، من وجدها فهي زوجته، هذا ما يصلح. نعم.